النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر نكمل بس الآيتين الباقيين وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر لا في ناس بتمد وفي ناس ما بتمدش لا احنا عايزين نتفق كل ما نلاقي موجة نعمل ايه يلا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم شاطرين فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر طيب الله أنفسكم بالقرآن يلا الكلمات شرب نصيب من الماء أو شرب فتعاطى تناول الناقة بيده فعقر نحر طبعا في فتعاطى فيها رأي تاني ان هو تعاطى المسكر يعني الخمر اللي هو ضيع دماغه خالص كهشيم المحتضر كالزرع اليابس الذي تاسته البهائم فتهشم حاصبا حجارة فتماروا شكوا وكذبوا من جاية من الايه اللي هي المرية اللي يعني الشك تمام أدهى وأمر أعظم وأشد مرارة مما لحقهم من العذاب في بدر وسعر في غزوة بدر يعني وسعر يعني عذاب طبعا هنا القصه اللي بعد نوح اللي هي قصه مين قوم عاد خلاص اللي هو مين نبي عاد يا اخوات ها هود يا اخوات صالح بثمود سيدنا صالح لمين لثمود والى ثمود اخاهم صالحا والى عاد اخاهم هودا يبقى هود نبي مين عاد فهنا قصه عاد اللي هم ايه اللي هي في السطرين دي اللي هي كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ان طب العقاب بتاعهم كان ايه الريح يبقى عاد عوقبوا بايه بالريح هي ريحا صرصرا كانت بتنزع الرؤوس وكانت بتجوف البطون يعني الواحد كده كانت ايه معدته ومصارينه مش موجوده منقعر خلاص كانهم اعجاز نخل منقعر يعني ايه متقوره انت متخيله ازاي الريح تعمل كده في البني ادم وازاي تشيل دماغه من جسمه هذه هي الريح التي اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يجعلها ريح عذاب جعلها طيب دول اللي هم مين قوم عاد خلاص كده طيب بعد كده بقى قوم ثمود اللي هم مين اللي هم قالوا لسيدنا صالح احنا عايزين معجزه غير اللي انت بتقول لنا عليها ده فخرج لهم ايه ناقه من وسط الايه لان طبعا هم كانوا بالنسبه لهم البنيان والجبال والحجاره دي حاجه عادي جدا بيحفروها ويقعدوا يشتغلوا فيها كانهم ايه بيمزمزوا فيها كده يعني كانوا بينحتونا من الجبال بيوتا فارهين وامنين طيب ف هنا بقى اللي هم بتوع الناقه دول خلاص ان مرسلوا الناقه دي فتنه لهم يعني ايه اختبار احنا هنختبرهم هل هيسمعوا الكلام حاجه بسيطه جدا بيقول لهم ايه سيبوا الناقه ما تجوش ناحيتها لا تمسوها بسوء هي هتشرب يوم وانتوا هتشربوا يوم وما تجوش